بسم الله الرحمن الرحيم. يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع في خرج من ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وجاهدوا في الله وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وجاهدوا في الله حق جهاده واجتبكم وما جعل عليكم في الدين من قرج وما جعل عليكم في الدين من حرج من مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فأقيموا الصلاة بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم Thank you. فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله Boy.

والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون يرثون الفردوس هم فيها خالدون يا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم من ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية يطلب تلفونيا 35-22-22 جازية نقلناها لكم على أحرص مكبرات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية الكبرى إدارة العوض وغسول بأوليلة مركز ميد غمر دقهلية إدارة المهندس السيد عيد والمهندس شهد أحمد العوضي بأوليلة مركز ميد غمر دقهلية تليفونيا 88-99-18 أمام مقام سيد أبو سلام. أما مخزن الفراشة الكبرى إدارة أولاد أبو شحاتة بخطاب. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.